هذه ثاني حتى في غير الوضع أن يتصل من المطار لا يمكن إنسان من الوضع إلا مثله. هذا يدل على أنه لا ينبغي التزوج المرأة المعروفة بالزنا، ولا ينبغي العفيفة أن تنكح الزاني المعروف بالزنا، لأن هذا يضرها كما أن زوجها لا معروف بالزنا تضر زوجها وتعلق على أولاد غير وتنكب عليه حياته فيكون في غم وهم كثير. قلنا رحمة الله حرم هذا على المؤمنين، قال في القرآن الزاني لا يكفل زاد وشكا والزاني لا يكفل زاد وشكا، وحرم ذلك على المؤمنين. وعلم أنه زاني فلا ينبغي المرأة أن تزوجه، ولا ينبغي لأوليائها أن يزوجوه حتى لا تزوج. وإذا علمت أنها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار أن يتزوجوها حتى تعلن توبتها وتعرف توبتها. وقول المجنون المرأة الله أعلم الذي أظهر الزنا فعلم، لأن الجلد إنما الجلد على بينة أما الإقرار فالشر في يده موجود. الله أعلم الذي أظهر الزنا وعرف الزنا بخلاف من تتهم أو يتهم فلا يكفي هذا، وإنما المراد من عبده. وقال الله الزاني في النص ذلك فالزاني وجب الزاني فلا يكفي فحجه ذلك يومين. وذهب قوم إلى أن هذا الباب الوعيد، وبعضهم تأول على معنى لا يرغب به كاحيا كذا ولكن لا يحرم وليس بجيد. والصواب قول من قال انه يدل ان هذا النص يدل على التحريم، وان الواجب على الزاني التوبه الى الله صادقه، وعلى الزاني التوبه الى الله، وما دام لم يعلن ذلك ولم يعرف عنه ذلك فانه لا يجوز نكاح هذا المعروف بالزنا، لانه يضر زوجته ويفسد عليها حياتها، وليس له ان ينكح الزانيه، بل يجب عليه ان ينكح ذلك ولا يرغب في هذا ولا يؤثره الا من اصيب في دينه بالضعف عند ضعف الجهاد. ولهذا قال لأن أما نكاح المشرك فهذا محرم على المؤمنين أن تنكح الزانية المشرك، ومحرم على المشركين نكاح المسلمات، ولكن المقصود في هذا التنفيذ والتحذير، وأن مثل هذا يجب على الغل ويجب على الإيمان أن ينشر من ذلك والمؤمنات أن تنفر من ذلك حتى يكون ذلك راجعا عن الفاحشة ومسببا للبعد عنها والحذر من أسبابها. والاستثار يشد الله إذا وقع فيه من ذلك إذا عرف أنه يهجر ويضرب عنه وأنت أنها تهجر ويضرب عنها، كان هذا من أسباب توقع هذه الفاحشة والحذر منها، نسأل الله السلامة. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مبتوتة امرأة جاء الغرابي لما أراد أن يتزوج أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يحل لها ذلك حتى تذوق من عسيلة الثاني ما لقى حتى يطأها الزوج. وهذا هو يعني هذا العلم الخاطئة أنه لا بد في إنكاح الثاني أن يطع، فإن كان عقد فقط فإنه لا تحل الأول. قال الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل من حتى تنكح زوجا غيره، فنكح هنا العقد والوطء جميعا، يعني حتى يحصل على أمران عقد ووطء، فلا تحل بعقد فقط ولا بوطء فقط، فلو وطئها وطئها مالك سيدها أو وطئها بفاحشة لن تحل، فلا بد من عقد ووطء جميعا. ولهذا قال حتى تذوق المسيلة الثاني ما لقى المسيلة الأول، وهذا كناية عن الجماع وما يحصل فيه من الحلاوة، فإن الجماع مشكلة قد جبل الله الرجال على محبة الجماع وجعل ذلك سائبا دافعا إلى الزواج وإلى الجماع وإلى قضاء الأوطار، فلما يجده الزوج مرًا من الحلاوة والتلذذ بهذا الجماع، ولما تجده المرأة من ذلك لما مال بعضهم إلى بعض ولما طرد بعضهم البعض، ولكن جعل الله ذلك من أسباب غير هذا لهذا وغير هذا بهذا من اسباب وجود الزواج والنسل والذريه ونسل الامه. وقد نقرا عن سعيد بن سيبه ان الله انه اجاز رجوعها من وزاره العقد، ولكن الذي عليه اهل العلم كما قال سعيد ولعله خفي عليه الحديث ولم يحلف ولم يصل اليه. ثم المراد بالثلاث هنا الثلاث التي اوقعها واحده من واحده، فجاء في الروايه الاخرى انه طلق اخر الثلاث. أما الثلاث المجموعة والثلاثة العلماء فيها فقال الجمهور أنها تقع كلها وأن العون بها مرأة، وهذا هو الذي معروف عند الأربعة من الجمهور. وذهب آخرون من العلم إلى أنها لا تقع منها إلا واحدة، احتجوا من أراء المسلم الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبي الصهباء قال ابن عباس وهذا يأتي في أرض الصلاة ألم تكن مثل هذا العباس في أبي واحدة وفي عهد الصديق وفي عهد في أول خلافة عمر؟ فقال ابن عباس بلى. أحرجوا أيضا من رواه أحمد وأبي داود وابن عباس أيضا أن أبا وكان طلق امرأة ثلاثا حزن عليها، فإذا لم يأخذ واحد فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها واحدة. وسأل ابن عباس عن هذا فأفتى بأنها واحدة إذا كان بجانب واحد يأخذ واحد، وهذا قال ابن عباس في رواية صحيحة، وقال في جماعة من أصحاب طاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس، وقاله إسحاق أيضا صاحب السيرة، وأتى به جمع من العلم، واختاره أبو العباس التيمية وابن القيم رحمه الله عليهما أن الثلاثة مجموعة لا يقع منها إلا واحدة. أما إذا فرقها فطارق ثم طارق ثم طارق وطارق وطارق وطارق وطارق وطارق وطارق فتقع كلها لأنه فرقها. وهكذا طلقها اليوم ثم طلق غدا ثم طلقها بعد غد، أو طلقها في الكهر ثم في الكهر ثم في الكهر، تقع عند الجميع إلا ما جاء عليه الإسلام رحمه الله عليه، لأنها لا تقع إلا بعد نكاح أو رجعة. ولا أعلم بلقاء أهل السلف رحمة الله عليهم، قال التتبع ما رأيت عن بعض السلف شيئا صريحا لأن الثانية لا تقع والثالثة إذا كانت مفرقة، وإنما المعروف عنهم هو الجميع. إنما خلاف لمن إذا كان في الأرض واحد قال أم الثلاث أو مطلقة بالثلاث أو أنت بالثلاث بهذه الألفاظ وأشباهها، فالمختار والغرض عنها واحدة. ولذا في لحديث ابن عباس الذي سمعت وحديث آخر يقول البركان، ولما فيه من الهيئة للمسلمين وتسهيل جمع شمل المفترقين بهذه الكلمة، ولأن قواعد الشرع تقتضي أن ما كان بهذا اللفظ يعتبر واحدا. فإذا قال سبحان الله 33 لم يعتبر إلا واحدا حتى يكملها 33 سبحان الله إلى آخره، ولو قال لا إله إلا الله 100 مرة لم تحسب حتى يقول لا إله إلا الله 100 مرة. وهكذا لو قال اللعان بل لعنتك 4 مرات لم تحسب حتى يكررها 4. فمن هذا وأشباهه احتج الجاعلون لها واحدة بهذا المعنى مع صريح ابن عباس الموضوع. والله سبحانه الله اعلم. اقول عند الشيخ اي لفظ اي لفظ ما يقع هذا ظاهر الكلام الا معنى راجعات من النكاح، يعني سواء لان لا فائده فيها فقط لا فائده فيها تعتبر في الاولى مهما كرر الله بالفاء ثم مهما كرر هذا رايي رحمه الله، ولكن ما رايت له سابقا. نعم الله سورة التحليل نعم. كلها يأتم كل من المحلل والمحلة نعم سورة التحليل المطلقة هذا الشيء كلام كان عن تواطؤ تواطؤ باللفظ نعم. أو بالنية أو بالكتاب أو بالأمر أو بالتحليل أما إذا كان من طرف واحد يأتم صاحب الطرف صاحب الطرف نعم هو زوج الجريد يعني الله. قول لا تزال المجلود هل يعتبر قيد المجلود؟ نعم والله ان هذا الشيء غير والله اعلم، يعني معروف الزنا مش معروف الشهر، فاذا اشتهر قدر القضاء عليه حد اشكال ضعف الولاد او عدم تحميل الشريعه اشكال يعني المجهود يعني بشان يعني الجلد يعني اذا ظهر الجلد حتى حكم عليه اذا ظهر الجلد حتى حكم عليه الحد. طيب يا شيخ اذا كان في المراحل الاولى الى الزوجه طلق نفسه لا ما في لكن ليس لها صحيح ليس لها نعم نعم الزاني اذا تاب الزاني الفاحه نعم الزاني اذا تاب الزاني الفاحه يبدا من حيث نعم اذا تابت توبه جاز للوصول الى الجوازه نعم جزاك الله خير الشيخ. اذا واحد قال لزوجته اذا انت لم تفعل كذا فانت طارق هذا حسب نيته على حسب نيته يرى يقع الطلاق لكن من غير ما يقول يرى يقع الطلاق اذا قال من طالب الثلاث او اعلمت علي كذا من طالب الثلاث او اذا بعدت كذا من طالب الثلاث. طيب ان فعلت الشيء ذا عند الضروره ولكن بعض اهل العلم فعلت عند الضروره ولكن بعض اهل العلم يرى اذا كان قصد منعها وليس قصد ايقاع الطلاق ولا قصد تخويفها ومنعها يكون امرها في اليمين لا يقصد ايقاع وانما اراد منعها وتخويفها بهذا الامر يكون له امور كفارات وفي اليمين مثل لو قال اليمين فقط. نعم الشيخ إذا كان المقصود من عدم إيقاع الطلاق في مجلس واحد الثلاث لماذا لا يكون يضطرب هذا فيه حتى لو قال ثم ثم المرأة زوجة ما زالت العدة يلحقها الطلاق فإذا كررت لا يلحقها الطلاق لزوجة حتى تنتهي عدتها وقد وقع الطلاق لا يلحقها. أما إذا قال أني طالب من الثلاث مثل قال سبحان الله ثلاثة أو أنا

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاه والسلام وذكرهم وبين لهم ان ولدي من اعتق وقال لي اشتريها واعتقيها فاشترتها واعتقتها فخير زوجها مغيث فلما خير في زوجها مغيث بعد عتقها فاختارت نفسها ولا حاجة لي فيه هذا يدل على ان المراه اذا كانت تحت عبد واعتقت فان لها خيار ان شاءت بقيت معه وان شاءت لم تبق معه والسر في هذا انه مملوك ليس له تصرف بنفسه فقد يضرها بقاؤه بالملك وقد يتيسر لها المطلوب منه قد يسافر به سيده قد يمنعه سيده من قضاء حاجتها فلا عليها مشقه فلهذا خيرت لما اعتقد تحت عبد والصحيح انه عبد مملوك كما روى البخاري عن ابن عباس وكما في روايه عائشه الصحيحه عنها وعن بنيه هذا في فوائد كثيره منها ان المراه اذا اعتقد تحت عبد تخير فان شاءت بقيت معه وإن شاءت تركت ما لم يجامعها إذا تعلم الحكم فإذا جامعها وتعلم الحكم بطل خيارها كما نص عليها العلم وكما جاء في بعض الروايات الأخرى ومن فوائد هذا الخبر أن الكتابة حق وجائزة كما قال الله فكاتبوهم ومن فوائدها أيضا أنه لا بأس أن يشترى المكاتب بثمن معجل وينجز لأهل الكتابة حقهم وأن الولاء لمن اعتق صار هذا هو أحد أسباب الميراث ومن معانيها منها أن الصدقة على الفقير صدقة وإذا أهدى منها الأغنياء أو عزمهم أو دعاهم إلى الوليمة تكون لهم هدية لا يحرم عليهم فإذا كان الفقير ناله من الزكاة ثم دعا الأغنياء الوليمة فلا بأس أن يكون منها لأنها صارت في حقه مالا له وهدية منه للأغنياء وبني هاشم وأشبه ذلك فلا حرج عليه ولهذا قال النبي في قصة المريضة لما أخبروه أن البرمة فيها لحم الأرض المريضة قال وعليها صدقة ولد منها هدية وفيه فوائد أخرى كثيرة أنا ذكرها جماعة ذكرها الشارح الباري ذكرها الشارح هنا قال بعضهم غنيت إلى 120 المقصود أن في فوائد جمة وحديث عظيم جميل والذي يخصنا منه التخييل وكان مريد يحبها كثيرا زوجها وكان يبكي في الأسواق نريدها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بذلك وذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إليها قال إني أشفع لك إليك أن تبقي مع مغيث قال لا حاجة لي فيه إلا أن تأمرني قال لا أمرك ولكني أشفع قال ما دام تشفع لا حاجة لي فيه وكان يبكي كثيرا ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعجب من حب مغيث للبليغة وكرهتها له أمورها والله المستعان والحديث الخامس حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه فيروز هذا الديلمي هو أحد أبناء اليمن وهو من فارس الذين قدموا اليمن أرسله كسرى إلى اليمن لافتتاح اليمن واستقروا فيها مع أن يزن مدة طويلة قبل الإسلام بقي فيها أولئك الفرس وصاروا يمنيين منهم فيروز هذا وهذا هو الذي قام على الأسود العنسي لما ادعى النبوة وهو جماعة معه فقتله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود انه قاتل هو قاتل الاسود العنسي واسلم رضي الله عنه وتحته اختان فقال له النبي طلق احداهما يعني اختار احداهما وطلق الاخرى فاختار احداهما وطلق الاخرى احتج به العلماء على ان الانسان اذا اسلم وعنده اختان او امراه وامها او امراه خالتها او عمتها يختار احداهما ويطلق الاخرى ولا ينظر في نكاحه الاول ولا يبطل يبقى على نكاحه الاول وهكذا جميع من أسلم من العرب لم يغير النبي نكاحهم فأقرهم على نكاحهم فدل ذلك على من أسلم يقر على نكاح السابق ولا يفتش عنه ولكن إذا أسلم عنده من يمنع بقاؤها كأخته أو عمته يفارقها فإن كان عنده من يمنع جانب بينهما فارق إحداهما كأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها ويمر بما يقضيه الشر والحديث صحيح ولعله البخاري بأن الضحاك لم يعرف انه سمع من ابيه والرابع عن الضحاك هو ابو الجيشاني لم يعرف انه سمع من الضحاك لكن الدار قدري وابن حبان والبيهقي صححه لانهما متعاصران وفي وقت واحد وعلى طريقه مسلم وجماعه المتعاصران يحمل روايتهما على السمع ولهذا صحه الحديث الذي هو حديث الضحاك ولم ينتفي الى معنى ابن البخاري رحمه الله في هذا لأنهما يمانيان متعاصران في زمن واحد ما

لا تقول لزوجها الجديد إذا كان بعد العدة وقبل إسلام زوجها على ظاهر حديث زينب والحديث ابن عباس هذا. أما حديث زيد بن كعب بن عزرة في قصة العالية مريم غفار أن الرسول زوجها فوجد بها بياضا فأمرها تذهب إلى أهلها هو حديث ضعيف لا تقوم بحجة ولا يعتبر لضعف جميل لجهالة جميل وللاضطراب في الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله. فالمقصود أن حديث ضعيف وليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يقع منه هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ستير حي لطيف الأخلاق جميل الأخلاق عليه الصلاة والسلام، فليس من الظاهر أنه يقول لها الحال المرأة هذا اذهبي لأهلك. المقصود أن هذا الحديث ضعيف ولا تقوم بحجة في هذا الباب، وإنما الحجة في عموم قول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وما جاء في أخبار التدليس والغش أن لا يجوز للمسلمين أن يغشوا الزوج ولا يغشوا الزوجة، بل واجب البيان والنصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أدنوا النصيحة، فليس للزوج أن يكتم عيوبه وليس لها أن تكتم عيوبها، وليس لأوليائها يكتم عيوبها لا برص ولا بذام ولا غيره، بل اختلف الناس في عدد العيوب على أقوال. قال ابن القيم رحمه الله وأجمع ما يقال في هذا وأولى ما يقال في هذا أن كل عيب يذكر أحد الزوجين من الآخر فهو معتبر ولا يتغير بعدد المعلوم. العلماء ذكروا عيوبا كثيرة وبعضهم اقتصر على عيوب قليلة وبعضهم قال لا ترد بعيب ولا يفسخ لعيب، وهذه أقوال غير ناهضة، ولا سيما قول من قال لا ترد بعيب وقول غير الأسف ناهض ومخالف لما جاء عن الصحابة، بل ترد بالعيوب كالجدام والبرص والجنون كما جاء في هذا عمر وعلي هنا. ولكن هل يقتصر على هذا على الجنون والجدام والبرص والقرن؟ قيل لحمة تكون في الفرد تشده على الجماع، وقيل عظم يكون في الفرد، وربطه في النهاية بإسكان الراء قال إنه عظم شيخ السن. فهذه العيوب الأربعة وما جاء في معناها عيوب تسوغ للزوج اللص والرجوع على المغرة فيما بدأ من الصداق، ولكن هناك عيوب أيضا لم يعتبروها عيوبا وهي أشد من كثير من العيوب التي ذكروها، كما لو زوجوها عمياء ولم يخبروه فإن هذا عيب كبير، أو زوجوها مقطوعة اليدين أو مقعدة ما تمشي أو مقطوعة أحد اليدين أو الرجلين، فالعيوب ينبغي أن تكون مثل العيوب أو أشد من بعض العيوب التي ذكر. فالحاصل أن كان بغير رحمه الله في هذا أولى وأظهر، وأن من أدخل زوجتها على زوجها في هذه العيوب فقد غش، وهكذا الزوج إذا كان أقطع أو كثيف أو مقعد ولم يثبت خبر الزوجة فلها الخيار، كما لها خيار لو كان مجبوبا أو عنينا أو برص أو أبرص أو مجذوم أو ما أشبه ذلك. الحاصل أن هذا المقام مقام عظيم، الواجب على القضاة فيه أن يعتنوا به وأن يوصفوا الرجال والنساء في ذلك، ولا يتقيد بعيوب معدودة فتكون هناك عيوب لا تطلع البال تقع لم يذكرها الأولون، فإذا وجد عيب واضح يؤذي المرأة أو يؤذي الرجل أو ينفر أحدهما من الآخر ستروه ولا يبينوه فهو عذر له في الفسخ والمطالبة بمهره المغار وعذر لها في الفسخ هي أيضا، والله المستعان. أما العنين فهو الذي لا يستطيع الجماع، عنده شهوة، قد تكون عنده شهوة لكن لا ينعظ لا ينهر لا ينعظ ذكره، لا يقوم ذكره للجماع، ما يقع على الجماع لضعف في ذكر صغره وضعفه ونحو ذلك، فهذا يمهل كما قال عمر سنة فإن جامع وإلا فلها الفسخ. قال بعضهم ولعل السر في ذلك أن تمر على الفصول الأربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف، فقد تكون علة من أجل عدم مناسبة بعض الفصول فتزول في الفصل الآخر، وهذا قول وجيه ملك وفي كل حال هو عذر، عذر للحاكم إذا مرت سنة على هذا الرجل ولم الجامع فيقاضي العذر في هذا يسح، والمرأة لها العذر في ذلك. وهذا كل ما لم يرضى بالعيب، من رضى بالعيب بطل فسخ أو وجد الدلالة واضحة على الإضابة فلا فسخ له، ولكن هذا كله إذا كان لم يرضى بالعيب ولم يجد ما يدل على الرضا فإن له خيار، فإذا وجدت العيوب المنكرة التي لا يحصل معها الوئام والسكن والأنس والمتعة. والله المستعان. نعم. والله ما في إلا آثار. نعم. أقول ما في إلا آثار. ما في إلا آثار والعلوم والأدلة العلوم مرشدة وأشبه. نعم. نقف على عشرة النساء. النساء قريب. نقف على عشرة النساء إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. إذا قالت كان مثلا هذا لم يتهادل من هذا أو ما طلقها بعد ما طلقها تريد أن ترجع زوجها الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى حتى تنكح زوجا يملك صيلتها وتملك صيلتها. نعم. أمر الله سبحانه وتعالى بحديث ابن عباس من نزع عن زوجها الآخر وردها إلى الأول وجعل حقه الأول. نعم. لأنها أسلم قد علمت بالإسلام قبل أن تنكح ولو تم النكاح. نعم. ولو ظاهر النص ولو تم النكاح. نعم. لكن ما بين هذا خرجت من العده ولا تاخذ؟ لا هو لا بد انها بعد عده كنا بنستفصل عدم الاستفصال الا العموم المقصود من غير رحمه الله. سواء كان بعد العده او قبلها. نعم. بعد العده هذا محل بحث اما قبل العده باطل النكاح. نعم. نعم. اذا قرروا انه يعني لا يمكن وليس عنده قدره على النكاح ولا صبر لان الطبيب قد يخطي ويغلط. صبر سنة هو الأولى ولا ينبغي. نعم. كلام القيم رحمه الله عام ليس منبغي. القاضي يجتهد القاضي يجتهد. نعم. نعم. الحديث ابن عباس الثاني يؤيد الحديث ابن عباس الأول. نعم. يؤيد الحديث الأول والآخر. والترمذي هنا. قل المشاعر الجمهور. نعم. على لا يعني العمل أهل العلم أما قول الشارع أهل العراق ليس بجيد وراد عمل أهل العلم أهل الحديث يعني لم تحكي عن العراق يعني أهل العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. واستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. واستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها كسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلة يعني عشاء لكي تنتشط الشعيرة وتستحد المريضة متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته ويفضي اليه ثم ينشر سرها اخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذا الباب في عشره النساء يعني في باب في عشره الرجال للنساء للازواج

الحديث الرابع حديث جابر وهم كانوا معنا في غزاة رضي الله عنه كانوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدموا ذهبوا ليدخلوا يقدموا نهارا فقال أمهلوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخل ليلا من العشاء كي تمتشر السعيدة وتستعد المغيبة هذا يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وعنايته للزوجات والأزواج أيضا ينبغي المؤمن أن يكون عنده فطنة وعنده عناية بالزوجة فإذا قدم نهارا فلا يعجل في اتصاله بها وإذا أمكن أن لا يدخل ويتريث بعض الشيء حتى يسمعوا بخبره وتأتي الرسل أو المبشرون بوصوله حتى يكون بعض الاستعداد منها لزوجها وإن كان ليلا فينبغي لها أن لا يطلق ليلا ولا سيما مع طول الغيبة فإنه قد يطلقها وهي على حال لا ترضى من الشعاثة وعدم الاستعداد المباشرة وقد يراها على حال رديئة من اتصالها بأحد أو اتصال أحد بها فينبغي أن يلاحظ هذا ولهذا في رواية مسلم الأخرى لا يطلق أحدكم أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم فمن ذا الذي يسلم فالنهي عن الطلوق جاء في رواية مسلم أيضا بمعنى من رواية البخاري والحرمة في ذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قد تكون شائدة قد تكون على حال لا يناسب أن تباشر عليها فإذا طرقها ليلا بعد طول الغيبة فقد يرى منها ما لا يرضيه قد يسبب نفرة ووحشة أو طلاقا قد يرى عندها شيئا يريبه فينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء وأن يحرص أن يكون قدومه عن علم منهم قبل قدومه مهما أمكن بالبقية بالكتابة بتوصية بعض القادمين قبله أنه سيصل في يوم كذا حتى يكون ذلك من أسباب الاستعداد وإذا كان النهي عن الطرق غيلا واردا لأن الغيبة فيه أكثر ولأن الخطر فيه أكثر هكذا قد يقع في النهار ولهذا لما قدموا نهارا قال أمهلوا لأن قد تقع أيضا على حالة غير مرضية في النهار قد يحرص على المباشرة والعجلة فالأولى أن يكون عندها خبر قبل ذلك أو يمهل حتى ولو كان في النهار لأن لا يرى شيئا يكدره وهذا من محاسن السريعة ومن كمالها أنها راعت هذه الأمور دقيقة بين الزوجين فلا خير إلا جاءت بالشريعة وأرشدت إليه ولا شر إلا حذرت منه ونبهت عليه ولله الحمد والمنة سبحانه وتعالى وحديث الرائع الخامس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يخذي لامرأته وتخذي إليه ثم يجور سرها لفظ مسلم إن أشر الناس من همزة إن من أشر الناس في همزة ومن هذا لفظ غير له شر فإن من تأكيد أنه من شر الناس لا أنه شر الناس كان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذه الرواية في لفظها ولعلها سقطت من بعض النسخ التي نقل منها أو كتبه من حفظه الرواية أن مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة قد سبط أئمة الحديث من هذا أنه يجوز السماء أشار بالهمزة كما جاء أخير أيضا في كلمة الرواية الصحيحة المشهور عند أئمة اللغة المعروف عندهم من شر وخير لا يأتي بالهمزة ولكن ثبت بالحديث الصحيح أن يأتي بالهمزة فصارت هذه الكلمة تأتي جاءت باللغتين لإثبات الهمزة وبحذفها والأكثر حذفها ولكن إثباتها لغة صحيحة كما جاءت بها الحديث الصحيح أيضا ومن هذا الحديث من أشر الناس عند الله منزلة وفي هذا دلالة على تحريم الإخبار بما يقع بين الرجل وأهله من الكلمات عند الجماع أو في الأمور السرية فإن المرأة قد تخذل زوجها والرجل قد يخذل امرأته بأشياء فلا يجوز له أن يخذلها وينقلها للناس ولا يجوز لها أن تنقل ذلك إلى الناس الأشياء التي العادة أنها سرية بين الزوجين والعادة أنها لا تنشر للناس ولا يخبر بها الناس يحرم على كل منهما إشاعتها وبسنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد ضعفه قوم ومشاه آخرون ومسلم رحمه الله أخرج عنهم

لأن بعضهم في بعض لا يشتبه وليس رسما إذا ربط أو قبل أطرافه بشيء حتى لا ينتشر حتى لا يطول ويستقيم فليس داخل في هذا عند أهل العلم ويسمون هذا القرامل يعني ضبطه بشيء من الأثار أو الأسلاك أو نحو ذلك شيئا واضحا لا يكون في أصل ولا يكون في اشتباه وإنما ربط بأطرافه عند الحاجة إلى ذلك وهو غير داخل فيما جاء فيه النهي. والحديث الثاني حديث يدامة من فهد أكاد المحصن من أمة من سرية رضي الله عنها ذكر العلماء أنها من السابقات التي أسمى سابقا وهاجرنا مع بني أسد إلى المدينة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالدال المهملة وبالدال المعجبة يقال دامة ويقال دلامة وأنكر بعضهم بالإعجام قال الحافظ الدار رحمه الله من قال دلامة فقد صح لكن ذكر آخرون أن يقال فيها بدامة وبدامة جميعا كما قال العسكري والجماعة فهي مربوطة بهذا وهذا وإن أنكر الدار وفي الإعجام لكنها معروفة عند أئمة الآخرين. ذكرت مسألتين إحداهما الغيلة تقول رضي الله عنه إنها سكت من يقول لقد أنا الغيلة فضربت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا الغيلة بالكسر وطء المرأة وهي فرع أو وطئها وهي حامل فسر بهذا وهذا قالوا لأن هذا قد يضر الولد لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يضر وأن هذا مجرد فإن وطئها فرع ووطئها وهي حامل لا يضر ذلك شيئا قد فعلها ذلك الروم وفارس فلم يضر أولادهم هذا في الاستدلال بما فعله الأعداء في الأمور العادية والأمور الطبيعية وأن لا بأس يستفاد من تجارب الأمم كافرة وغير كافرة في معرفة ما ينفع الناس من دواء أو علاج لمرض أو تجنب أشياء ضارة فإذا عرف من الأمم أنها تفعلها ولا يضر فلا بأس باستعماله وإنما الذي اشتهر وعرف هو إرضاعها والطفل معها وهي حامل ويقال لها غالته يقال لها الغيلة في هذا أنه معروف لأنه يضر الولد ويأخذ ترضعه وهي حبلى هذا يضره ويرعبه هو في المشروع عند النساء والرجال المجربين وأما كونه يطأها وهي ترضع أو يطأها وهي حامل فلا يضر ولا شيء ويقال ولد مغال يعني أرضع وأمه توطى والمسألة الثانية مسألة الوأن العبد ذكر أنه قال فيه أنه الوأن الخفي قال بعض أهل العلم أن هذا يدل على تحريم العزل وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعة قال أنه يدل على أنه وأن ممنوع قال الجمهور لا يدل على تحريم لأنه محرم هو الوأن الظاهر وقتل النزر بعدما تنفق فيه الروح أو بعدما يولد هذا الوأن وكان الجاهلية تأيد أولادها بعد الوضع تأيد البنات بعد الوضع ربما وأدتهن وهن ينهين ويدرجن فالحاصل أن الوأد وقتل الطفل الصغير وإذا نفخ فيه الروح وقتل فكذلك هو وأد أما كونه يعزل عنها ولا يلقي المني في فرضها لمصلحة فإذا أراد الإنسان أخرج ذكره وألقاه خارجا فهذا هو العزل قد يفعله الرجل تارة في الأسفار تارة عند العدو تارة لأنه يضرها الحمل لأن معها أولاد كثيرين يحمل هذا على هذا فيخشى على أولاده وعليها النظار قد يفعلها للجواري لأنه يرغب ببيعها ولا يرغب أن تحمل الحاصل أن العزل على الصحيح لا بأس به للمصلحة ولا حرج فيه لأن الحديث الآتي حديث ابن سعيد وحديث جابر وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم خفي فيحتمل أنه أراد بذلك التنفير منه لا تحريمه ويحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ أما العكس وما يقال أنه ناسخ لما فعله الصحابة فليس بجيد كما قال المحل فالأغرب أنه يراد في أحد الأمرين إما التنفير منه لأن المطلوب وجود النسل كثرة الأولاد كثرة الأمة فلا فرع منه بهذا أو المراد بذلك القتل والمنع من الوالد ولكن كان هذا أولا ثم نسخ بما دل على حديث جابر وحديث أبي سعيد من جواز العزم وأن القرآن ينزل ولم ينههم وخصوصا ذلك من بلغ عنهم فلم ينههم فدل ذلك على أن تسميته وأدا لا يقتضي المنع منه ولا يقتضي تحريمه ومثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحمل إذا كان المصلحة كحبوب أو إبر أو أشياء تؤكل غير ذلك إذا كان المصلحة والحاجة مثل امرأة مريضة تضرها الحمل أو حمى أو رحمها تغرب العمل لأن ضال عرضت له، أو تلد هذا على هذا تحمل بسرعة ويضرها في التربية في البدن، فلا مانع من تعرضها على الأكل الذي يؤدي الحمل إلى سنة حتى تقوى على قوة الغزات من حرص حاجاته والإحسان إليه سهلة. أما العائلة فلا ينبغي، لأن الأمة مطلوبة، مطلوب منها أن تتعلم كثرتها وقوتها. من هذا قال الرسول تزوج الزوج المسلول فإن المكاشرة تكون يوم القيامة وكان الأنبياء يوم القيامة لأجل أولادهم من علة ولا يجب. أما إذا كان علة معروفة في مرض المرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن